أنا إنسان أريد أن أطبق شريعة الله في كل أمور حياتي إن شاء الله، لما شعرت من لذة عظيمة في تطبيقها، ولكني بنات الآن صغيرات وبلدنا فيها اختلاط بين الأسن في المدارس والجامعات، وبناتي أخاف عليهم من الاختلاط، ولكني أتساءل هل أفضل اختلاط في التعليم أم أحرمه من التعليم؟ يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وارزقه الله البصيرة في هذا الدين والاستقامة عليه والثقة فيه فهو في ألذ الحياة وأطيب الحياة وأحسن العيش ولو كان فقيرا، يعني لذة القلوب لا يعدلها شيء وراحة القلوب لا يعدلها شيء، فمن رزق البصيرة في هذا الدين والاستقامة عليه فهو في حياة طيبة مهما كانت حاله، كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فجعل الحياه في الاستجابه لله وللرسول. قال تعالى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يزيد في الناس كما ذكر في القران ليس بخارج الكلام، فجعل المسلم البصير حيا بعد الموت وفي نور بعد الظلمه والكافر في موت وفي ظلمه نسال الله فلا حول ولا قوه الا بالله. وانت يا عبد الله اذا كنت في بلد الاختلاط تحرص على عدم ادخال بناتك في المدرسه التي فيها الاختلاط او الجامعه، ولو حبستهن على التعلم لا يكون معها الشباب مختلطات في الدراسه او قراءه الدراسه ابدا، ولكن اجتهد لعلك تعلمهن في مدرسه اهليه سليمه او في البيت، اجتهد امراه صالحه تعلمهن في البيت ولو قليلا ولو ما يعرفهن دينهن فقط يكفي، حتى لا تجعلهن في محل فيه الفساد وضياع الدين وضياع الامانه، فالامر خطير ولا حول ولا قوه الا بالله. فمن كان في شيء من هذه البلدان المختلطه فليتق الله في بناته وليحرص على ان يكون تعليمهن في محل سليم ولو في البيت ولو تعليما خفيفا يخرجهن من الجهاله الى نور الايمان والبصيره. اللهم استعان.